يكون عند الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من اواخر النحل واول اسره والنحل نحل الجبى من كل فاكهه جبى يا روحي جوهرين الشقع والعسل. الشكر نور يستضاء به في الظلم والشهد عند الجبين كل ثقل. ومن الاسراء هو النبي القرشي الهاشمي سماره من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عليه صلاه رب العالمين لا تعد ولا تحصى. وسئل صلاح الدين الايوبي لماذا لم تطعن فقال كيف الحق والمسجد الاقصى اسير بين يد اليهود الملاعين. اسال الله ان يرد الينا المسجد الاقصى اللهم امين. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في حال هذه التلاوه القرانيه العابره المباركه التي تلاها لنا مسنا حضراتكم على من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه في الجنه العربي والمحيط فاروق مركز زازين لمحافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي. اخوة الاسلام والاسلام انزوا لحظات قارئنا الحضره فضيله القارئ العالم الوطني والعالم الاذاعي الكبير فضيله القارئ الشيخ محمود النجار وحضر استاذنا والثالث الكلمه في اذاعه الفؤاد الكبير وكبير في مذيع اذاعه الفؤاد الكبير الذي دائما نتعلم منه فن الكلمه وفن الالقاء فضيله الاخ الحبيب استاذنا الفاضل الاستاذ احمد بهنام كبير مذيع اذاعه الفؤاد الكبير. إخوة الإيمان والإسلام أيضا أتقدم بخالص الشكر لسرابق اللقاء تحت مركز الشهادة النبوي في قبل الروح وشكل الشرارة في العربية معنا لصاحبة الشهادة الإيمان في السجن. ويتقدم الحاج محمد سلام والأسرة الكريمة وأهل هذه البلدة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر السادة المصورين أعمال الفراشة الذين حضروا من أعمال جمهورية مصر العربية والسادة أصحاب الأسرة الصوتية الذين جاءوا يقدموا العزاء أيضا للأسرة الكريمة السادة عقد القرى المجاورة وكل القيادات الذين جاءوا يقدموا العزاء. إخوة الإيمان والإسلام والإسلام أهل في أن صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي سالك ونعلم عن القرآني والعالم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بضيف رزنا مركز زازين بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ فروح جودة سعد. أسأل الله تبارك وتعالى أبا التوفيق والقوة ولمن راتبهم حسنا للاستماع. مش الموجود ناخد منه شكوى عندهم ده الشيخ ممدوح بتاع مين؟ ليه واحد كده محمد عايز كابتن ايه يا ابو عادل؟ عادل ابو عادل كابتن ايه محمد؟ هات هات كف المقدمه كله ونزلها ورا بعض انت وعلي وكل دي الشيخ ممدوح من كابتن كابتن ابو عادل بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. السلام عليك عم شيخ ممدوح. خدت جنسيه تركيا ولا لسه؟ نعم خدت جنسيه تركيا؟ الله يا حبيبي إن الذين وعملوا الصالحات كانت Oh,

قول يا بطل قول Yeah.